Level 1. Revision. المستوى 1. مراجعة. الوحدة 1. الإنجليزية سهلة. Unit 1. English is easy. Activity 10. At the pub. نشاط 10. في الملهى. استمع إلى هؤلاء الزبائن الأربعة. كرر ماذا يطلبون. 1. Yes, sir. A coffee, please. Two. Good morning. Tonic water, please. Three. Yes, madam. A Coke, please. Four. Yes, please. Tea. Yes, lemon tea, please.